بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله، تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 35، مسألة اللفظ بالقرآن. المبحث 4، التفريق بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو ونحو ذلك. هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يجب التحقيق فيها لتنزاح إشكالات كثيرة عرضت لكثير من الناس في هذا الباب، فإن أعظم أسباب غلطهم عدم معرفة الفرق بين اللفظ والملفوظ والقراءة والمقروء والتلاوة والمتلو ونحو ذلك. وبيان ذلك أن مصادر الأفعال في لغة العرب يراد بها نفس الحدث والفعل كاللفظ والقول والتكليم والإخبار، هذا إذا جرت على سنن الأفعال. وشواهد هذا في اللغة لا حصر لها، فكل المصادر هكذا يراد بها الحدث والفعل، وقد تأتي على خلاف هذا فتدل على المفعول كما سيأتي. وهكذا إذا جاءت المصادر على غير سنن الأفعال كاسم المصدر، فإنه يراد بها حينئذ الفعل والحدث مع المفعول، وقد يراد بها أحدهما مع القرينة، وذلك لأنهما متلازمان. قال: في اللسان اللفظ أن ترمي بشيء كان في فيك، والفعل لفظ الشيء يقال لفظت الشيء من فمي ألفظه لفظا رميته. قال ابن بري: واسم ذلك الملفوظ لفاظة، ولفاظ ولفيظ ولفظ. وقال ابن سيدة: لفظ الشيء وبالشيء يلفظ لفظا فهو ملفوظ ولفيظ رمى. ولفظ بالشيء يلفظ لفظا تكلم. وفي التنزيل العزيز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولفظت بالكلام وتلفظت به أي تكلمت به، واللفظ واحد الألفاظ وهو في الأصل مصدر. انظر لسان العرب الجزء 7 461. وقال في القاموس: لفظه ولفظ به كضرب وسمع رمى، فهو ملفوظ ولفيظ، ولفظ بالكلام نطق كتلفظ. وفي هذا ما يدل على أن المصدر اللفظ في اللغة يطلق على الفعل نفسه الذي هو التلفظ، وهذا مثال واحد على مصدر من المصادر في اللغة العربية. لكن قال سيبويه: وقد يجيء المصدر على المفعول، وذلك قولك لبن حلب إنما تريد محلوب، وكقولهم الخلق إنما يريدون المخلوق، ويقولون للدرهم ضرب الأمير وإنما يريدون مضروب الأمير. انتهى من الكتاب لسيبويه الجزء الثاني 229. وقال بعد ذلك: وربما وقع على الجميع. وقد ذكر كل من تكلم على المصدر من أهل النحو أن الأصل فيه أنه يدل على الحدث الذي هو الفعل نفسه، وذكروا أنه قد يأتي في صورة المصدر والمراد به اسم المفعول فيدل على معنى آخر مع دلالته على الحدث، كقولك فلان ما عنده علم أي معلوم، وإطلاقها هنا على معنى المفعول، وهو لا يمنع في نفس الوقت دخول معنى الحدث في هذا الإطلاق، وقد يراد به المفعول فقط دون النظر إلى معنى الحدث. فاللفظ قد يراد به الكلام الملفوظ به المتلو المقروء، كما في قول القائل: اللفظ يدل على المعنى، لا يراد باللفظ المصدر بل المراد الملفوظ به. وإذا قال القائل لمن سمعه يتكلم: هذه ألفاظ حسنة، أراد الملفوظ به. وفي قوله تعالى: ما يلفظ من قول، يراد باللفظ نفس الفعل، وقد يراد به القول الذي لفظه اللافظ، وقد يراد بذلك مجموع الأمرين، فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن الجميع. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 197-198. وقال الشيخ الإسلام: اللفظ في الأصدر مصدر لفظ يلفظ لفظا، وكذلك التلاوة والقراءة، ولكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام المحفوظ المقروء المتلو، وهو المراد باللفظ في إطلاقهم. فإذا قيل لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق، أشعر أن هذا القرآن الذي يقرأه ويلفظ به مخلوق، وإذا قيل لفظي غير مخلوق، أشعر أن شيئا مما يضاف إليه غير مخلوق، وصوته وحركته مخلوقان، لكن كلام الله الذي يقرأه غير مخلوق، والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى، وقد يراد بها نفس حركة العبد، وقد يراد بها مجموعهما. فإن أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلوب، وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلوب، وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام، فلا يطلق عليها أنها المتلوب ولا أنها غيره. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 12 306-307. وقال: لفظ الفعل والعمل والصنع أنواع، وذلك كلفظ البناء والخياطة. والنجارة تقع على نفس مسمى المصدر وعلى المفعول، وكذلك لفظ التلاوة والقراءة والكلام والقول يقع على نفس مسمى المصدر وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول والكلام. فيراد بالتلاوة والقراءة نفس القرآن المقروء المتلو كما يراد بها مسمى المصدر. انظر مجموع الفتاوى الجزء 8 121-222. ولفظ الكلام يراد به مصدر كلمه تكليما، ويراد به نفس القول، فإن القول فيه فعل من القائل وهو مسمى المصدر، والقول ينشأ عن ذلك الفعل. ولهذا تارة يجعل القول نوعا من العمل لأنه حاصل بعمل، وتارة يجعل قسيما له، وتارة يجعل قسيما له يقال القول والعمل، وكذلك يقال في لفظ القصص والبيان والحديث والخبر ونحو ذلك. فإذا أريد بالقصص ونحوه المصدر الذي مسماه الفعل فهو مستلزم للقول والقول تابع، وإذا أريد به نفس الكلام والقول فهو مستلزم للفعل تابع للفعل. قال في هامشه كذا: ولعل الصواب والفعل تابع. انتهى. فالمصادر الجارية على سنن الأفعال يراد بها الفعل، كقولك: كلمته تكليما وأخبرته إخبارا. وأما ما لم يجري على سنن الفعل مثل الكلام والخبر ونحو ذلك فإن هذا إذا أطلق أريد به القول. ثم قال: وأسماء المصادر في باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق التضمن واللزوم. فإنك إذا قلت الكلام والخبر والحديث والنبأ والقصص لم يكن مثل قولك التكليم والإنباء والإخبار والتحديث، ولهذا يقال إنه منصوب على المفعول به واسم المصدر ينتصب على المصدر. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 17 33-34. وذكر لذلك أمثلة. ثم ذكر أنه إن كان يتضمن معنى المصدر ومعنى المفعول به أي جميعا جاز أن ينتصب على المعنين جميعا فإنهما متلازمان. تقول: قلت قولا حسنا وقد أسمعته قولا، ولم يسمع الفعل الذي هو مسمى المصدر وإنما سمع الصوت. وتقول: قال يقول قولا فتجعله مصدرا، والصوت نفسه ليس هو مسمى المصدر، إنما مسمى المصدر الفعل المستلزم للصوت، لكن هما متلازمان. وقال: ففي الكلام الفعل الذي هو التكلم متصلا بالمفعول الذي هو الكلام كلاهما قائم بالمتكلم، ولهذا قد يراد بالمفعول المصدر. إذا قلت قال قولا حسنا فقد يراد بالقول المصدر فقط، وقد يراد به الكلام فقط فيكون المفعول، وقد يراد به المجموع فيكون مفعولا به ومصدرا. وكذلك القرآن هو الأصل، قرأ قرآنا وهو الفعل والحركة، ثم سمي الكلام المقروء قرآنا. قال تعالى في الأول: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال في الثاني: إن هذا القرآن. وقال أيضا: التلاوة والقراءة في الأصل مصدر تلا تلاوة وقرأ قراءة كالقرآن، لكن يسمى به الكلام كما يسمى بالقرآن، وحينئذ تكون القراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلو. وقد يراد بالتلاوة والقراءة المصدر الذي هو الفعل، فلا تكون القراءة والتلاوة هي المقروء المتلو، بل تكون مستلزمة له. وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين، فلا تكون هي المتلو لأن فيها الفعل، ولا تكون مباينة مغايرة للمتلو لأن المتلو جزءها. هذا إذا أريد بالقراءة والمقروء شيء واحد، مثل قراءة الرب ومقروءه، أو قراءة العبد ومقروءه. وأما إذا أريد بالقراءة قراءة العبد وهي حركته، وبالمقروء صفة الرب، فلا ريب أن حركة العبد ليست صفة الرب، ولكن هذا تكلف، بل قراءة العبد مقروءة كمقروءه. وقراءته للقرآن إذا عنى بها نفس القرآن فهي مقروءة، وإن عنا بها حركته فليست مقروءة، وإن عنا بها الأمران فلا يطلق أحدهما. ولهذا كان من المنتسبين إلى السنة من يقول القراءة هي المقروء، ومنهم من يقول القراءة غير المقروء، ومنهم من لا يطلق واحدا منهما. ولكل قول وجه من الصواب عند التصور التام والإنصاف، وليس فيها قول يحيط بالصواب، بل كل قول فيه صواب من وجه، وقد يكون خطأ من وجه آخر، إلى آخر ما ذكره في مجموع الفتاوى الجزء 16 391-392. وقال أيضا ولهذا تنازع أهل السنة والحديث في التلاوة والقراءة، هل هي القرآن المتلو أم لا. وقد تفطن ابن قتيبة وغيره لما يناسب هذا المعنى وتكلم عليه، وسبب الاشتباه أن المتلو هو القرآن نفسه الذي هو الكلام، والتلاوة قد يراد بها هذا، وقد يراد بها نفس حركة التالي وفعله، وقد يراد بها الأمران جميعا. فمن قال التلاوة هي المتلو أراد بالتلاوة نفس القرآن المسموع، وذلك هو المتلو، ومن قال غيره أراد بالتلاوة حركة العبد وفعله، وتلك ليست هي القرآن. ومن نهى عن أن يقال التلاوة هي المتلو أو غير المتلو، فلأن لفظ التلاوة يجمع الأمرين، كما نهى الإمام أحمد وغيره عن أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذي هو كلام الله، ويراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا وهو فعل العبد، ذكره في مجموع الفتاوى الجزء 17 34-35. يقول ابن قتيبة فإذا فكر أحدهما في القراءة وجدها قد تكون قرآنا، واحد لأن السامع يسمع القراءة وسامع القراءة سامع القرآن، اثنان وقال الله عز وجل فاستمعوا له وقال حتى يسمع كلام الله، ثلاثة ووجد العرب تسمي القراءة قرآنا، قال الشاعر في عثمان بن عفان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي تسبيحا وقراءة. وقال أبو عبيد يقال قرأت قراءة وقرآنا بمعنى واحد فاجعلهما مصدرين لقرأت. وقال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيعتقد من هذه الجهات أن القراءة هي القرآن غير مخلوق. ويفكر آخر في القراءة فيجدها عملا، واحد لأن الثواب يقع على عمل لا على أن قرآنا في الأرض، اثنان ويجد الناس يقولون قرأت اليوم كذا وكذا سورة وقرأت في تقدير فعلت، ثلاثة وتجدهم يقولون قراءة فلان أحسن من قراءة فلان، إنما يريدون أداء قراءة فلان للقرآن أحسن من أداء فلان، وقراءة فلان أصوب من قراءة فلان، وإنما يراد في جميع هذا العمل لأنه لا يكون قرآن أحسن من قرآن، فيعتقد من هذه الجهة أن القراءة عمل وأنها غير القرآن، وأن من قال إن القراءة غير مخلوقة فقد قال إن أعمال العباد غير مخلوقة. انتهى من الاختلاف في اللفظ صفحة 44-45. ثم ذكر أقسام الناس في ذلك والاختلاف على الإمام أحمد، ثم قال وعدل القول فيما اختلفوا فيه من القراءة واللفظ بالقرآن أن القراءة لفظ واحد يشتمل على معنيين أحدهما عمل والآخر قرآن، إلا أن العمل لا يتميز من القرآن، والقرآن لا يقوم بنفسه وحده، وإنما يقوم بواحدة من أربع: كتابة أو قراءة أو حفظ أو استماع. واحد فهو بالعمل في الكتابة قائم، والعمل خط وهو مخلوق، والمكتوب قرآن وهو غير مخلوق. اثنان وهو بالعمل في القراءة قائم، والعمل تحريك اللسان واللهوات بالقرآن وهو مخلوق، والمقروء هو القرآن وهو غير مخلوق. ثلاثة وهو بحفظ القلب قائم في القلب، والحفظ عمل وهو مخلوق، والمحفوظ قرآن وهو غير مخلوق. أربعة وهو بالاستماع قائم في السمع، والاستماع عمل وهو مخلوق، والمسموع قرآن وهو غير مخلوق. ومثل هذا وإن كان لا مثل القرآن إلا أنه تقريب منا لما ذكرناه إلى فهمك، مثل لون الإنسان لا يقوم إلا بجسمه، ولا نقدر أن نقر اللون في وهمك حتى يكون متميزا من الجسم، وكذلك القدرة لا نقدر أن نفردها عن الجسم، وكذلك الاستطاعة والحركة، كذلك القرآن يقوم بتلك الخلال الأطباع التي ذكرناها، ولا يستطيع أحد أن يتوهمه منفردا عنها. فإذا قلت قرأت أو تلوت أو لفظت، دل قولك على فعل وقرآن كل واحد منهما قائم بالآخر غير متميز منه، لأن الصوت وتحريك اللسان لا يكون قراءة حتى يحمله الصوت واللسان، وليس سائر الأفعال المعقولات هكذا. فإن قال قائل ما تقول في القراءة؟ قلت قرآن متصل بعمل. فإن قال أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ قلت له سألت عن كلمة واحدة تحتها معنيان، أحدهما مخلوق وهو العمل، والآخر غير مخلوق وهو القرآن. انظر الاختلاف في اللفظ صفحة 52-53. والبخاري رحمه الله اعتنى بالمعاني والمقاصد في هذه المسألة أكثر من المعنى اللغوي، فبين وميز بين ما يقوم بالرب تعالى وأنه غير مخلوق، وما يقوم بالعبد عند تلاوة كلام الله تعالى، وأن العبد بصفاته مخلوق، وأشبع الكلام في هذا. ولما كان المقام مقام الرد على من غلط من المنتسبين للسنة والحديث الذين أطلقوا القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، وأدخلوا في عموم ذلك بعض فعل العبد، صارت عناية البخاري برد هذا الغلط أعظم من عنايته بتحرير معنى اللفظ والتلاوة والقراءة وما يشمله عند الإطلاق، وهذا مقصد حسن جليل. قال ابن القيم رحمه الله: وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكثابهم، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبرائيل. وقد شفى في هذه المسألة في كتاب خلق أفعال العباد، وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ويوضح الحق ويبين محله من الإمامة والدين. انظر مختصر الصواعق المرسلة صفحة 489. وإليك بعض كلام الإمام البخاري رحمه الله في تقرير الفرق بين القراءة والمقروء، حيث يقول: وإنما نسب إلى العباد القراءة لا القرآن، لأن القرآن كلام الرب جل ذكره، والقراءة فعل العبد، ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه ولم يوفقه ولم يهده سبيل الرشاد، وليس لأحد أن يشرع في أمر الله عز وجل، كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد، والتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. فقيل له إن التلاوة فعل التاري وعمل القارئ، فرجع وقال: ظننتهما مصدرين. قيل له: هل أمسكت؟ فقيل له: كيف جاز لك أن تقول في الله شيئا لا تقوم به شرحا وبيانا، إذ لم تميز بين التلاوة والمتلو؟ وقال البخاري لما أورد أثر ابن مسعود: كرهت أن يقال قراءة فلان، فبين أن قراءة القارئ في القرآن سوى القرآن. وقال أيضا: وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأه ترجمان قيصر على قيصر وأصحابه، ولا شك في قراءة الكفار وأهل الكتاب أنها أعمالهم، وأما المقروء فهو كلام العزيز المنان ليس بخلق. وقال أيضا: فإن احتج محتج قال: قد روي إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قيل له: لو صح هذا الخبر لم يكن فيه حجة، لأنه قال كلام الله ولم يقل قول العباد من المؤمنين أو المنافقين أو أهل الكتاب الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا واضح بين عند من كان عنده أدنى معرفة أن القراءة غير مقروء. وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق من المخلوق، وتبارك ربنا وتعالى وعز عن صفة المخلوقين. وأجاب عن قول بعضهم: إن الذي يتكلم به العبد إن لم يكن قرآنا لم تجزه صلاته بإيراد الروايات التي فيها تسمية ذلك قراءة. ثم قال: فالقراءة هي التلاوة، والتلاوة غير المتلو. واستدل لذلك واستشهد له، ثم قال: فالقراءة لا تكون إلا من الناس، وقد تكلم الله بالقرآن وكلامه من قبل خلقه. وقال أيضا: وأما قوله وهل يرجع إلى الله إلا اللفظ الذي تلفظ به، فإن كان الذي تلفظ به قرآن فهو كلام الله. قيل له: ما قولك تلفظ به؟ فإن اللفظ غير الذي يلفظ به، لأنك تلفظ بالله وليس الله ولفظك. إلى أن قال: في قولك تلفظ به وتقرأ به وتقرأ القرآن دليل بين أنه غير القراءة. وقال البخاري: واعتل بعضهم فقال حتى يسمع كلام الله. قيل له: إنما قال حتى يسمع كلام الله، لا كلامك ونغمتك ولعنك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا في الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن، فبين أن الصوت غير القرآن. وقال علي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع، فبين أن القراءة غير المقروء. وقال: وقد سمى ابن عمر الصوت بالقرآن عبادة، ثم أسنده عنه وأورد حديث النهي عن الجهر بالقرآن لئلا يخلط بعضهم على بعض. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع بعضهم على بعض صوته، ولا يخلطوا على الناس في جهرهم وأصواتهم، ولم ينهى عن القرآن ولا عن كلام الله الذي كلم به موسى من قبل أن يخلق هذه الأمة. وقال في قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، فبين أن التنزيل غير الأمر. وقال: ويقال لمن زعم أني لا أقول القرآن مكتوب في المصحف، ولكن أقول القرآن بعينه في المصحف، يلزمك أن تقول: إن من ذكر الله في القرآن من الإنس والجن وفرعون وهامان وجنودهما عاينتهم بأعيانهم في المصحف، لأن فرعون مكتوب فيه كما أن القرآن مكتوب. ويلزمه أكثر من هذا حين يقول في المصحف، وهذا أمر بين، لأنك تضع يدك على هذه الآية وتراها بعينك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلا يشك عاقل بأن الله تعالى هو المعبود. وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو قرآن، وكذلك جميع القرآن هو قوله، والقول صفة القائل موصوف به. فالقرآن قول الله عز وجل، والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن وفعل الخلق لقوله: فقرأوا ما تيسر منه. والقراءة فعل الخالق وهو طاعة الله، والقرآن ليس هو الطاعة، إنما هو الأمر بالطاعة. وقال الله عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك، فذلك كله مما أمر به. ولذلك قال: أقيموا الصلاة، والصلاة بجملتها طاعة الله، وقراءة القرآن من جملة الصلاة، والأمر بالصلاة قرآن وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء على اللسان، والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق، وما قرئ وكتب وحفظ ليس بمخلوق. ومن الدليل أن الناس يكتبون الله ويحفظونه ويدعونه، والدعاء والحفظ والكتابة من الناس مخلوقة ولا يشك فيه، والخالق الله بصفته. ويقال له: أترى القرآن في المصحف؟ فإن قال نعم فقد زعم أن من صفات الله ما يرى في الدنيا، وهذا رد لقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. فإن قال نرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الحق. ويقال له: هل تدرك الأبصار إلا اللون؟ فإن قال لا، قيل له: هل يكون اللون إلا في الجسم؟ فإن قال نعم فقد زعم أن القرآن جسم يرى. ففي هذا ما يدل على أن البخاري رحمه الله أطلق الفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء وأنهما متغيران، فكان ذلك شبهة لبعض المنافسين من المعاصرين للبخاري أن يتهم البخاري بأنه قائل بأن اللفظ بالقرآن مخلوق. ونشأ عن ذلك صدود أكثر الآخذين عن البخاري، مما أدى إلى اغتمام البخاري وتألمه من ذلك، وهو براء مما اتهم به رحمه الله وعفى الله عن الجميع. ولا شك أن البخاري رحمه الله لم يبين أن التلاوة قد يراد بها المتلو، وقد يراد بها مجموع الفعل والمتلو على النحو الذي ذكره ابن قتيبة، فحمل اللفظ على أظهر معنييه، ولم يلتفت إلى ما قد يراد به ولا حجر عليه في ذلك، وإن خالفه من خالفه ما دام أنه قد بين مراده، ولم يرسل القول مجملا يضل به من لا فرقان له، فرحمه الله وأعظم مثوبته. وأختم هذا المبحث بكلام لشيخ الإسلام ولتلميذه ابن القيم رحمهما الله في هذه المسألة التي كثر فيها الاضطراب. قال شيخ الإسلام: فالذين قالوا التلاوة هي المتلو من أهل العلم والسنة قصدوا أن التلاوة هي القول والكلام المقترن بالحركة وهي الكلام المتلو. وآخرون قالوا بل التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء. والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليست هي كلام الله، ولا أصوات العباد هي صوت الله، وهذا الذي قصده البخاري، وهو مقصود صحيح. وسبب ذلك أن اللفظ التلاوة والقراءة واللفظ مجمل مشترك يراد به المصدر ويراد به المفعول، فمن قال اللفظ ليس هو الملفوظ والقول ليس هو المقول وأراد باللفظ والقول المصدر، كان معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع، وهذا صحيح. ومن قال اللفظ هو الملفوظ والقول هو نفس المقول وأراد باللفظ والقول مسمى المصدر، صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به هو الكلام المقول الملفوظ، وهذا صحيح. فمن قال اللفظ بالقرآن أو القراءة أو التلاوة مخلوقة أو لفظي بالقرآن أو تلاوتي، دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلو، وذلك هو كلام الله تعالى. وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صحيحا، لكن إطلاق اللفظ يتناول هذا وغيره. ولهذا قال أحمد في بعض كلامه من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي، احترازا عما إذا أراد به فعله وصوته. وذكر اللالكائي أن بعض من كان يقول ذلك رأى في منامه كأن عليه فروة ورجل يضربه، فقال لا تضربني، فقال إني لا أضربك وإنما أضرب الفروة، فقال إن الضرب إنما يقع ألمه علي، فقال وهكذا إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق وقع الخلق على القرآن. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي الجزء الثاني 361-362، فقد ذكر قصة مشابهة لها. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أو تلاوتي، دخل في ذلك المصدر الذي هو عمله وأفعال العباد مخلوقة. ولو قال أردت به أن القرآن المتلو غير مخلوق لا نفس حركاتي، قيل له لفظك هذا بدعة وفيه إجمال وإيهام، وإن كان مقصودك صحيحا كما يقال الأول إذا قال أردت أن فعلي مخلوق، لفظك هذا بدعة وفيه إجمال وإيهام، وإن كان مقصودك صحيحا فلهذا منع أئمة السنة الكبار إطلاق هذا وهذا، وكان هذا وسطا بين الطرفين. وكان أحمد وغيره من الأئمة يقولون القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلوق، فيجعلون القرآن نفسه حيث تصرف غير مخلوق من غير أن يقرن بذلك ما يشعر أن أفعال العباد وصفاتهم غير مخلوقة. وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة في مسألة التلاوة تحكي قولها عن أحمد، وهم كما ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال، وقال إن كل واحدة من هاتين الطائفتين تذكر قولها عن أحمد وهم لا يفقهون قوله لدقة معناه. انظر خلق أفعال العباد رقم 228، وانظر ما نقله أبو يعلى عن البخاري مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 366. ثم صار ذلك التفرق موروثا في أتباع الطائفتين، انظر درء التعارض الجزء الأول 264-266. ولما قرر ابن القيم كلام البخاري قال فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله. ثم قال وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد، وقد شفى هذه المسألة في كتاب خلق أفعال العباد، وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ويوضح الحق ويبين محله من الإمامة والدين، ورد على الطائفتين أحسن الرد. انظر مختصر الصواعق المرسلة صفحة 489. وقال في النونية وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، يعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان، ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان، هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني، في اللفظ لما أن فض الدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان، فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فذان محتملان، فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. انظر النونية مع شرح ابن عيسى الجزء الأول 325. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.